بعث لمدينة أورشليم، بنشوف ان ابتدى داود يفكر ازاي ان التابوت ده يكون مستقر في أورشليم ما يسبقاش مرة تاني، لان المتابع لمدة 400 سنة تقريبا من خروج بني اسرائيل من ارض مصر لحد ما تأسست المملكة كان التابوت بينتقل من مكان لمكان تاني، بيرتحل من مكان لمكان اخر. ما كانش فيه استقرار للتابوت، لكن داود حب ان التابوت يستقر الى الابد في اورشليم، انه يجد لي مكان ثابت نهائي. فابتدى في سفر اخبار الايام اصحاح 17 يقول: وكان لما سكن داود في بيته قال داود لناثان النبي: ها انا ذا ساكن في بيت من ارض، وتابوت عهد الرب تحت شقق. شقق يعني خيمة، لان كانت الخيمة متكونة من 10 قطع بيتوصلوا بعضهم ببعض ب50 عروة. فقال ناثان لداود: افعل كل ما في قلبك لان الله معك، افعل كل ما في قلبك لان الله معك. ايه اللي كان في قلب داود؟ يعني ايه انه عايز يبني بيت لربنا؟ داود لما قرر انه ينقل تابوت العهد الى اورشليم اللي هي المركز والعاصمة بتاعة المملكة، حب انه يدي ربنا وعرف من خلال نقل التابوت ان عشان الله يبقى هو مركز حياة الانسان ما هواش بالاحتفالات او بالممارسات اللي الانسان بيعملها، ولكن بمدى طاعة الانسان لكلمة ربنا. عشان ربنا يبقى مركز حياتي اللي انا برتكز عليه، ده يتوقف على مدى طاعتي لكلمة الله. والحقيقة باستمرار ان الانسان في علاقته مع ربنا يطاوع كلمة ربنا لوقت معين ولمدى معين، لكن يرجع بعد شوية يعصي الكلمة. كلنا اختبرنا الحتة دي، نبتدي مع ربنا بداية كويسة، لكن للأسف البداية ما بتستمرش. سنبتدي يقرأ في الكتاب المقدس، يبتدي يحضر اجتماعات بانتظام، يبتدي يصلي، ولكن للأسف النهضة الروحية في حياته تستمر يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، كل واحد وحسب شطرته. وبعد كده يبتدي الإنسان يتراجع وينسى الله، والله يخرج من مركز حياة الإنسان. يعني علاقتنا مع الله ما هياش علاقة ثابتة، علاقتنا مع الله ما هياش علاقة ثابتة. الإنسان بيتغير، يوم يتحمس ويمشي في الحياة الروحية وعشرات الأيام نتيجة ميله للخطية ونتيجة كسله، نتيجة تهاونه، نتيجة تراخيه، نتيجة الظروف اللي حواليه اللي ممكن يتحجج بيها، يرجع الإنسان ويشيل ربنا من دايرة حياته خالص. دي طبيعة الإنسان كده ومشكلة الإنسان كده، حتى إن ربنا عبر عنها في سفر هوشع: قال إحسانكم كسحابة الصباح وكندى الصباح الباكر. إحسانكم يعني تمشوا كويس وتحسنوا في علاقتكم معايا بالضبط زي مجرد سحابة صيف تطلع للحظات وبعد كده السحابة تمشي وتنتهي، أو زي ندى الصباح الباكر الصبح الأرض تبقى مادية لكن مجرد ساعات قليلة الشمس تطلع الأرض تنشف وتجف وتبقى الندى اللي كان موجود ده يروح. هي دي طبيعة علاقتنا مع الله، نحسن تجاه الله بفترات قليلة ثم نتراجع، نعيش مع ربنا فترة حماسية وبعد كده الفترة دي تضيع منا. داود حاسس ان كان في نهضة وفرحة كبيرة جدا بدخول التابوت الى اورشليم، والناس كلها قالت ان ربنا يبقى هو مركز الحياة، لكن يا ترى ربنا هيفضل مركز الحياة على طول ولا هي مجرد ايام والموضوع ينتهي؟ وكان احساسه بان التابوت ده بقى لازم يستقر، تابوت العهد ده اللي بيمثل حضور الله في حياة الانسان، والتابوت ده بيمثل كلمة ربنا، لان التابوت كان يحتوي على لوحي الشريعة اللي مكتوبين فيهم كلمة الله. كان اللي موجود جوه قلب داود ازاي ان العلاقة بيننا وبين الله تبقى علاقة ثابتة ما بتتغيرش. اذا كان التابوت ظل على مدى مئات السنين يجول من مكان لمكان مش لاقي له مكان راحة، مش لاقي له مكان استقرار، وبص داود لنفسه لقى ان ربنا اداله استقرار في المملكة وعمل لنفسه بيت او قصر من خشب الارز بعظمة رائعة جدا، بينما تابوت عهد الله في مجرد خيمة ستاير او شقق من ستاير الخيمة هي اللي بتغطيه. فكان اللي حطه في قلبه انه يبني مقر دائم للتابوت، هو ده معنى الهيكل، لان هنشوف لما يجي الهيكل يتبني ويدخلوا تابوت العهد اول حاجة يعملوها يروحوا شادين العصايتين اللي كانوا بيحملوا بيها الايه تابوت، لان خلاص التابوت استقر مش هيتشال بعد كده، مش هيلف في مكان تاني. فده اللي كان جوه قلب داود واشتياق داود، ان ربنا يجد مستقر دائم في حياة الشعب، ما تبقاش العلاقة علاقة هوائية او حماسية او مزاجية، الانسان يتحمس للحظات او لايام قليلة وبعدين كده زي ما بيقولوا ترجع ريمة لعادتها القديمة. حب ان يبقى لله مكان ثابت في حياة الشعب، فقرر في قلبه انه لازم يبني بيت لربنا. لو طلعنا مزمور 132 اللي الكنيسة حطته لنا كل يوم في صلاة النوم نصليه قبل ما الواحد يخش ينام، في المزمور ده بيترجم المشاعر اللي كانت جوه قلب داود وجوه فكر داود تجاه تابوت العهد، عشان الكنيسة كل يوم تفكرنا تقول لنا قبل ما تخشوا تناموا وتستريحوا اسألوا نفسكم سؤال، الله كان مستريح النهاردة في حياتك ومستقر في حياتك ولا ربنا ما كانش ليه موضع راحة في حياتك؟ الشعب حط المزمور ده كهتاف لي وسموه ترنيمة مصاعد، ترنيمة مصاعد لان كان المزمور ده بيرنموه هما بيصعدوا الى جبل الهيكل، وكل ما بيخطوا خطوة من خطوات الهيكل، لان الهيكل كان معمول له 15 درجة 15 سلمة، على كل سلمة يرنموا مزمور معين، فكان من ضمن مزامير المصاعد الانسان يصلي المزمور ده او الشعب يرنم المزمور ده. هو المزمور ده بيقول ايه؟ اذكر يا رب داود وكل ذله، كيف حلف للرب نظر لعزيز يعقوب. داود اقسم قدام ربنا او خد تعهد امام الله انه يعمل ايه؟ لا ادخل خيمه بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي وثنا لعيني. وثنا يعني غفوه، مش ممكن اقفل عيني ونام حتى لو كانت لحظه كده، ولا نوما لاكفاني الا ان اجد مقاما للرب ومسكنا لعزيز يعقوب. يعني داود عايز يقول مش ممكن ارتاح ويجيلي نوم الا لما الاول اشوف انا لقيت مكان لربنا، مقام لربنا يرتاح فيه. اذا نام وارتاح واخش بيتي واطلع على سريري وغمض عيني وريح خدي وربنا ملوش مكان راحة، بل قسم اللي اخده داود على نفسه مفيش ليلة هنام وهدى فيها الا لما اكون مريح ربنا في حياتي. عشان كده الكنيسة حطت لنا المزمور ده في صلاة النوم. عايز افكر كل واحد فينا، ترى انت هتخش تنام وتاخد راحتك وانت سايب ربنا مش موجود في حياتك، ربنا مش مرتاح؟ وذا قد سمعنا به في إفراطة وجدناه في حقول الوعر، لندخل الى مساكنه ونسجد عند موطئ قدميه. نروح نجيبه وندخله. قم يا رب الى راحتك انت وتبوت عزك، انت وتبوت عزك. ده اللي حط في قلبه انه مش ممكن يخش ينام او يرتاح الا لما يجد موضع راحة لربنا. مفيش يوم كان في قلبه انه عايز يعمل هذا المكان مكان الراحة الدائم لله، انه يصنع مسكنا لله. الحاجة اللطيفة ان داود لما حط ده جوه قلبه كشف هذا لناثان النبي. ناثان النبي المرشد الروحي بتاعه طمع اشتياقاته، قال اخد مشورة ناثان، لان ناثان عنده كلمة الله. احنا عايزين نخلي ربنا ليه مقر دائم في اورشليم، مش مجرد لحظات او موضع ترانزيت كده يقعد فيه لحد ما يجي حد تاني ينقله. لا، انا عايز اعمل له مكان دائم للسكنة في اورشليم. فقال داود لناثان النبي: ها أنا ساكن في بيت من أرض وتابوت عهد الرب تحت شقق. فقال ناثان لداود: افعل كل ما في قلبك لأن الله معك. بحسب حكمة ناثان قال أكيد ربنا ما عندوش مانع، ربنا يتمنى هذا وعايز كده. وفي تلك الليلة كان كلام الله إلى ناثان قائلا: اذهب وقل لداود عبدي هكذا قال الرب: انت لا تبني لي بيتا للسكنة، انت لا تبني لي بيتا للسكنة. مش انت يا داود اللي هتبني البيت. الله، طب ده في قلبه اشتياق حلو يا رب، وعايز يحط لك مكان دائم. للسكنة في أورشليم، ليه ما انتش عايزه هو اللي يبني البيت؟ ربنا يقول يكفيني اشتياق قلب داود انه عايز يجد ليا مكان راحة دائم في حياته وفي حياة شعبه. لكن اللي يبني البيت الشخص والوقت اللي هيتبني فيه البيت والطريقة اللي هيتبني بيها البيت انا اللي حددها، مش رغبة انسان، مش بمزاج انسان. الله طالب اشتياق الانسان، لكن مين اللي يبني البيت والوقت اللي هيتبني فيه البيت والطريقة اللي هيتبني بيها البيت دي اللي ربنا يحددها. هل ممكن ان واحد يبقى ليه اشتياق لخدمة معينة وربنا ما يخليهوش يعمله؟ اه ممكن. بس يا ترى الانسان لما ربنا يقول له مش انت هيكمل في نفس العلاقة ولا هيتراجع ويقول طب انا يعني روح يشوف مين اللي يبنيه له؟ ده بدل ما يقول لي كتر خيرك. ده اللي بيوضح فعلا الفرق بين واحد قلبه على ربنا وقلبه بيطاوع ويخضع لكلمة ربنا، وبين واحد عايز يعمل حاجة عشان يوري نفسه او يثبت ان انا عملت حاجة كويسة حتى لو كانت الحاجة دي كويسة فعلا يعني هيظهر انه عملها يرضي نفسه او يرضي اللي حواليه. ياما بنعاني صراعات جوه الكنائس وفي الخدمة وفي العالم ان ما بيبقاش الهدف ربنا، لكن الهدف ان الواحد يقول انا اللي عملت انا اللي سويت، زي ما بيقولوا يعني فيها لخفيها. لكن داود ما كانش كده. داود اتعلم الدرس انك عشان فعلا تحط ربنا في مركز الحياة لازم تطوع كلمة ربنا حتى لو كلمة ربنا دي بتقول مش انت. حتى لو كانت كلمة ربنا دي تقول مش انت. وده اللي حيبان ان برغم ان ربنا قال له مش انت اللي هتبني البيت، لكن ما قالش بقى طب جات منه ما جاتش مني. لكن هنشوف بعد كده ان داود يبذل كل جهده علشان يجهز ويعد الحاجات اللازمة لبناء البيت. كان ممكن جدا يقول طب ما هو ربنا اللي مش عايزنا نبنيه البيت ده، اللي ربنا عايزه هو اللي يبقى يتصرف. لكن لا، لان قلبه فعلا كان مشتاق انه يبني هذا البيت مش علشان هو اللي يبنيه، علشان ربنا يجد مستقرا في وسط حياة الشعب، مستقر دائم. ما هوش الوقت اللي ربنا عايزه، ربنا يختار الوقت اللي هو عايزه والشخص اللي هو عايزه والطريقة اللي يتعامل بيها. وما على الانسان ان يكون في قلبه اشتياق ويطاوع لصوت والكلمة ربنا. انت لا تبني لي بيتا للسكنة لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت إسرائيل إلى هذا اليوم، من يوم ما طلعت إسرائيل من أرض مصر لحد اليوم ده هو ربنا ما كانش ليه بيت، لكن كان ليه خيمة، كان غريب ينتقل من مكان لمكان ومن مسكن إلى مسكن. في كل ما سرت مع جميع إسرائيل هكذا تكلمت بكلمة، هل تكلمت بكلمة مع أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من أرض يعني ربنا ما نطقهاش لأحد من القضاء. عارفين قبل الملوك كان اللي بيقود شعب إسرائيل هم قضاء زي جدعون وباراك ويفتاح صموئيل، كانوا كل دول بيتسموا قضاء. ربنا ما طلبش من حد انه يبني له بيت، كان ربنا سايب الاشتياق يطبع من قلب الانسان. وهي دي حلاوة ربنا، ربنا ما بيلزمش الانسان بشيء. ربنا عايز الانسان هو اللي يطلب حضوره الدايم، مش عايز ان هو يفرد نفسه على الشعب. ربنا في رقته قال انا راضي بالخيمة، طول ما انتوا عايزيني انا في وسطيكم، يوم ما تعزونيش خلاص الخيمة مش هيبقى لها وجود. لكن بقى لو كسفتوا على دمكم وحسيتوا بمحبتي وقررتم انكم تقيموا لي بيت دائم، فده شيء يفرح قلبي. ربنا يحب ان حضوره الدائم ما يجيش الا باشتياق الانسان، ما يفرطش على الانسان. لما الانسان يسعى ويطلب ويشتاق، مش هو يفرض نفسه على الانسان. كانت الخيمه دي بالظبط زي مجرد قرع على الباب، فانا واقف على الباب اقرع، لكن لو فتحتوني ودخلتوني مش بس لمجرد ان انا اتعشى، فتحتوني ودخلتوني لكي ما اقيم في هذا البيت، مش عشوة ويمشي، ان انا اسكن في هذا البيت. والان فهكذا تقول عبدي داود، هكذا قال رب الجنود، انا اخذتك من المربد من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل. داود ده كان مجرد راعي بسيط، حتى أبوه كان نسيه. عارفين صموئيل لما راح يرسم ملك راح لبيت يسأل بيت لحمي، أبوه راح جاب سبع إخوة ونسي مين؟ يعني ما كانش ليه اعتبار خالص، كان المنسي. لكن ربنا اختار داود اللي منسي حتى من ابوه. طبعا انا خدتك من وراء الغنم وجعلتك رئيسا لشعب اسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت وقردت جميع اعدائك من امامك. كنت ماشي معاك ورافقتك وعملت لك اسما كاسم العظماء الذين في الارض، وعينت مكانا لشعب اسرائيل وغرسته فسكن في مكانه. غرس شعب اسرائيل يعني ثبته في مكانه، لانه ريحه من كل الحروب ومن كل القتالات اللي كانت بتدور حواليه. ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الإثم يبلونه كما في الأول. ومعاك وعد أن محدش يجي يمثكم، هجعل هيبتكم ومخافتكم على كل الشعوب. ومنذ الأيام التي فيها أقمت قضاء على شعب إسرائيل وأزلزت جميع أعدائك، وأخبرك أن الرب يبني لك بيتا. انا اللي بنيت لك يا داود بيت، واديتك عيله واديتك اسم. ويكون متى كملت ايامك، يعني لما في حياتك على الارض لتذهب مع ابائك، اني اقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك واثبت مملكته. هو يبني لي بيتا وانا اثبت كرسيه الى الأبد. مش انت يا داود اللي هتبني، لكن الابن هو اللي هيبني. ليه ربنا ما خلاش داود هو اللي يبني؟ يعني ايه ايد داود ملطخة بالدم؟ لما سليمان حارب برضه هنا الرمز الرائع اللي كان ربنا عايز يحفظه في ذهن البشرية كلها، ان اللي هيبني الهيكل هو الابن. الهيكل ده اللي هو كنيسة، ان اللي هيبني الكنيسة الابن هو شخص مين؟ المسيح. عشان كده كان ربنا ليه توقيت معين وليه هدف معين، ان الابن هو اللي يبني البيت. عشان سليمان ده ملك السلام هو اللي هيكون رمز لشخص السيد المسيح. فربنا عايز يحفر في ذهن البشرية ان الابن هو باني البيت. مفيش غير المسيح هو اللي يقدر يبني الكنيسة، مفيش غير المسيح اللي يقدر يحقق حضور دائم لله في حياة الناس. داود كان رمز المسيح في حاجات معينة، عشان كده بنشوف ان الوعد هيجي للابن إلى الأبد. الابن هو اللي يقدر يحقق حضور الله الدائم في حياة الناس، المستقر الدائم. خدوا بالكم ان هو ده سر تجسد، هو ده سر عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ايه سر التجسد؟ حضور الله الدائم في وسط شعبه. وهو المسيح معنى تجسد الله ان الله كلمة صار جسدا وحل بيننا، خيم بنا، اقام مسكنه بيننا. هو ده حضور الله الدائم، ده معنى تجسد المسيح. من ضمن اهداف التجسد مش بس غفران الخطية والخلاص، لكن عظمة سر التجسد أيضا تحقيق حضور الله الدائم في حياة الإنسان. فالابن هو اللي يقدر يبني البيت، والابن اللي هو سليمان، وكلمة سليمان يعني سلام، محبوب بالسلام، هو رمز للمسيح ملك السلام اللي بنى البيت واللي بنى الكنيسة. فهنا ربنا أعلن لداود هذا السر، إن الابن هو الذي يبني البيت ويحقق حضور الله الدائم في وسط الشعب. هو يبني لي بيتا وانا اثبت كرسيه الى الابد. يعني كرسي دائم. كلمة الى الابد في الكتاب المقدس ليها كذا معنى، من ضمن معانيها الى زمان طويل او الى اجيال كثيرة. لكن في نفس الوقت سليمان ما قعدش على الكرسي الى الابد. لكن ازاي تتحقق الآية دي الى الابد؟ الى الابد يعني الى ما لا نهاية، تمت في شخص المسيح. عشان كده لما الملاك جه يبشر العذراء بولادة المسيح قال لها ليس لملكه انقضاء، ليس لملكه نهاية. هو ده اللي هتتم فيه وعد الله، هو ده اللي هيتم فيه الوعد اللي خده داود، ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. نرجع للمزمور اللي كنا فيه تاني 132، لما قرر داود انه مش ممكن يرتاح الا لما يجد مكان راحة ربنا في حياته، ربنا اداله هذا الوعد. انت ليك اشتياق انك تريحني يا داود، طب انا هنفذ لك هذا الاشتياق، مش بشوية حجارة لكن بهيكل حي. لندخل الى مساكنه لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب الى راحتك انت وتبوت عزك، كهنتك يلبسون البر واطياءك يهتفون. من اجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك، اقسم الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه. من ثمرة بطنك اجعل على كرسيك، ان حفظ بنوك عهدي وشهادات التي اعلمهم اياها فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك. بنوا هذا الوعد. عشان كده المسيح جه كابن لداود وولد في مدينة داود بيت لحم، جه من نسل داود وولد في مدينة داود عشان يتمم هذه النبوة. كان الوعد مشروط، ان حفظ بنوك عهدي وشهادات. لكن ولاد داود اللي اتولدوا منه جسديا ما حفظوش عهد وشريعة ربنا، لكن مين اللي حقق هذا وحفظ العهد والشريعة؟ شخص المسيح. ما جئت لأنقذ بل لأكمل، من منكم يبكتني على خطية؟ أكملت ناموسك عني. المسيح جاي بيكمل ويتمم هذا الوعد لداود بل للبشرية كلها. طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. إن حفظ بنوك عهدي وشهادات التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له. مش بس الإنسان هو اللي عايز يسكن ربنا في حياته سكن دائم، لا دي هي بقى شهوة قلب ربنا وإرادة الله أن يقيم إقامة دائمة في حياة الإنسان. الرب اختار صهيون، وصهيون دي بتمثل كل نفس فينا. صهيون اللي هي الكنيسة، صهيون اللي بتمثل كل نفس بشرية، دي شهوة ربنا. اختار صهيون ورضيها او اشتهاها او ارتضى ان يسكن فيها. يعني كلمة اشتهى اقوى من كلمة انه ارتضى انه يسكن فيا. عشان كده بقيتم انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. الانسان اللي بيشتاق انه يهيئ لربنا مكان راحة في حياته، هلاقي ان هي دي شهوة ربنا. ربنا يقول كده، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها ابارك بركة. اختار صهيون واشتهاها مسكنا له، هذه هي راحتي الى الابد. ده هو بقى مكان راحتي. انت بتدور على راحتي يا داود وعايزني اقيم الى الابد، طب انا هحقق لك الطلبة دي. هذه راحتي الى الابد، هنا أسكن لأني اشتهيتها. بس مش أنت يا داود ولا سليمان ابنك، لكن المسيح هو اللي يقدر يحققها. لكن كان لازم ينبهه أنك مش أنت اللي هتقدر تحقق ده يا داود، اللي هيحقق ده هو الابن. عشان كده المسيح كان يلذ ليه باستمرار انه يسمي نفسه ابن الانسان، عشان يبقى ابن لكل انسان فينا، هو اللي يحقق الحضور الدائم لله في حياة كل واحد منا. هي دي ارادته. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاص، وأتقياءها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا، قرنا يعني قوة لداود. رتبت سراجا لمسيحي. السراج ده كان هو يوحنا المعمدان اللي جه سراج. أعداء المسيح ألبس خزيا وعليه يظهر إكليله. تاجه يبقى مظهر عليه ومثمر عليه. دي كانت إرادة ربنا إنه يحقق هذا الحضور الدائم في حياة الإنسان، لأن هي دي كانت شهوة قلب داود. إن ويكون متى كملت أيامك لتذهب مع أبائك، إني أقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك وأثبت مملكته. هو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، ولا أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذين كان، كما نزعتها عن الذي كان قبلك، اللي هو مين؟ شاول. ان ربنا رفض شاول من الملك، لكن حتى بالرغم من سليمان ده هيغلط، لكن الرحمه لا تنزع عنه من اجل شهوه قلب داود الاب، لانه طلب حضور دائم لله في حياته المملكة. وهو ده اللي بيحصل، بالرغم ان احنا كلنا زي سليمان في خطيتنا وشهوتنا، لكن ربنا لا ينزع رحمته عنا مطلقا بسبب الابن اللي هو شخص المسيح اللي جه وتجسد عشان يبقى حضور دائم لله في حياتنا. وأقيم في بيتي وملكوتي إلى الأبد، ويكون كرسيه ثابتا إلى الأبد. وبنشوف أن النبوة دي بتتم فعليا في شخص المسيح. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤية كذلك كلم ناسان داود. راح ناسان بالرسالة دي بتاعت ربنا وقالها لداود. كان ايه رد فعل داود بقى؟ ما قالش ازاي ربنا يعمل فيا كده، ولا بقى يعني يروح يشوف مين اللي هيعمل له، لكن بمنتهى الاتضاع. فدخل الملك داود وجلس امام الرب، قعد في محضر الله، قعد قعدة مع ربنا. خدوا بالكم الكلمة دي، وجلس أمام الرب. متخيلين تملي أن وضع الصلاة هو الوقوف أو السجود أو الركوع، لكن داود دخل هنا في محضر ربنا وقعد مع ربنا قعدة بقى، كشف كل اللي في قلبه تجاه الله. وقال من أنا أيها الرب الإله، وماذا بيتي؟ أنا أطلع إيه؟ أنا ولا حاجة. عشان تفهموا لما فعلا الإنسان يخش في عمل الله وهدفه الله مش هدفه إنه يقولوا أنت عملت حاجة حلوة أو يحس بنفسه أو يتشهر، إن الهدف يكون إن الله هو اللي بيظهر. أنا أطلع إيه؟ من أنا أيها الرب الإله؟ وماذا بيتي حتى أوصلتني إلى هنا؟ وقل هذا في عينيه، يعني أنا ولا حاجة يا رب عشان تحطني على عرش شعبك إسرائيل اللي أنت حبيته، وبالرغم أني ما استحقش أن أنا أكون الملك، ده كمان شيء قليل بالنسبة اللي أنت اديتهوني بعد كده. مش بس خلتني ملك، ده أنت اديتني وعد أبدي. وقل هذا في عينيك يا الله، فتكلمت عن بيت عبدك إلى زمان طويل. وهنا اللي كان في ذهن داود إن كلمة إلى الأبد يعني زمن طويل، أجيال كثيرة. لكن في ذهن الله مش بس أجيال طويلة، ده إلى الأبد، إلى ما لا نهاية في شخص المسيح. ونظرت إلي من العلاء كعادة الإنسان أيها الرب الإله. فماذا يزيد داود بعد لك لأجل إكرام عبدك؟ ماذا يزيد داود بعد لك؟ يعني إيه اللي أقدر أعمله لك يا رب؟ ده أنت اللي أكرمتني، وأنت قد عرفت عبدك، وأنت عارف إن أنا ما استحقش أي حاجة. يا رب من أجل عبدك وحسب قلبك قد فعلت كل هذه العظائم لتظهر جميع العظائم. يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. مش حد غيرك يا رب، ليس إله مثلك في حلاوته، في محبته، في عطيته، في غفرانه، في قدرته، في روعته، في إرادته، في مشيئته. مين اللي يقدر يقف في نهاية العام يقول العبارة دي لربنا برضا من قلبه؟ مفيش حد زيك يا رب. لكن ممكن يكون قلبي بيقول من جوه يعني مفيش حد زيك يا رب، طلع عيني، مغلبني. الشكوى اللي كل الناس دلوقتي بقت تقولها، وأية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا. الله اللي افتدى هذا الشعب دفع ثمنه عشان يفكه، لتجعل لك اسم عظائم ومخاوف بطردك أمما من أمام شعبك الذي افتديته من مصر. وقد جعلت شعبك إسرائيل لنفسك شعبا إلى الأبد، وأنت أيها الرب صرت لهم إلها. كانت شهوة قلب داود أن العلاقة بين الله وشعبه تكون علاقة حقيقية مستقرة مش متغيرة بتغير المزاج والظروف وسلوك الإنسان. والآن أيها الرب ليثبت إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك. وفي الأول قال لربنا أنا ما استحقش حاجة، ولكن مسك بقى في وعد ربنا. كلام اللي انت قلته ده يا رب تحققه في حياتي، ليثبت هذا الكلام في حياة عبدك وفي حياة شعبك. صلاة الإيمان اللي بتخلي الإنسان ياخد وعد ربنا ويتمسك بيه حتى هو شاعر بعدم استحقاقه، لكن انت اللي قلت عشان كده يثبت هذا العهد في حياتي. يثبت إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته، وافعل كما نطقت زي ما وعدت يا رب نفذ. وليثبت ويتعظم اسمك إلى الأبد، فيقال رب الجنود إله إسرائيل هو الله لإسرائيل، وليثبت بيت داود وليثبت بيت داود عبدك أمامك، لأنك يا إلهي قد أعلنت لعبدك أنك تبني له بيتا، لذلك وجد عبدك أن يصلي أمامك. جيت يا رب أنا عايز أبني لك بيت، طلعت أنت اللي عايز تبني لي الإيه؟ بيت. كنت عايز أبني لك بيت حجارة، لكن أنت بنيت لي بيت أبدي من خلال المسيح. والآن أيها الرب أنت هو الله، وقد وعدت عبدك بهذا الخير. أنت الله، أنت إلهيم، إله العالم كله، وعدت عبدك بهذا الخير. والآن قد ارتضيت بأن تبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك، لأنك أنت يا رب قد باركت. إنك أنت اللي باركت، فالبيت ده مبارك إلى الأبد. وصدق داود وتمسك في وعد الله، وكحسب عادة إيمان داود من قبل ما يشوف بعينيه نطق أنت باركت، والبيت ده فعلا بقى مبارك إلى الأبد. بعين الإيمان شاف البركة ممتدة إلى نهاية الأجيال، شاف بركة ربنا ممتدة إلى نهاية الأجيال. شيء رائع أن الإنسان يطلب حضور الله الدائم في حياته، ويحط ده اشتياق في قلبه. هل ممكن يكون ده هدف في سنة جديدة، ان انا عايز ادور لك على مكان راحة في حياتي، وانك تجد مستقر دائم في حياتي، مش زي ما بعمل كل مرة اريحك ساعة ساعتين وبعد كده اقلب عليك؟ مين اللي هياخد هذا التعهد ان كل يوم لا اعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدري إلا أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب؟ ممكن يبقى تعهد بنقدمه لربنا في سنة جديدة إن مفيش يوم حنام فيه إلا لما نهيئ مكان راحة لربنا في حياتنا. الإنسان يقدر ياخده أمام الله علشان تبقى سنة نختبر فيها حضور الله الدائم المستمر. ما تنطبقش علينا الآية إحسانكم كسحابة وكندى الصباح الباكر، ما بتستغرقش إلا لحظات. عشان كده تملي يقول اللي ما يدومش كأنه ما إيه ما كانش. الحاجة اللي ما تدومش كأنها ما كانتش. عشان كده لازم ان احنا نطلب راحة دائمة لله في حياتنا، ونفاجأ بان هو ده اشتهاء قلب الله تجاه الانسان. ها هنا اسكن لاني اشتهيته، لاني اردته. ده قرار ربنا اللي نقدر نشوفه تجاه كل واحد فينا. ربنا عايز لانه اراد. ولما تتلاقى ارادة الانسان مع ارادة الله تبقى اروع شيء الانسان يختبره في حياته. نقدر نقف نصلي ونقول لربنا هذا العهد لأعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله إسرائيل. تفضلوا نصلي.